احتفالا بعيد النجم الهادي، جرى الأرض النموذجي للرقص الجمبازي المائي شباط من الحنين في قاعة السباحة من تاري تشانغون للصحة ببيونغيانغ أمس الأربعاء. تفرج عليه أو سو يونغ نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والمعنيون وكوادر الوزارات والدوائر المركزية والشقيلة في مدينة بيونغيانغ. كما تفرج عليه أفراد فرق التهنئة للمغتربين الكوريين في زيارة الوطن الاشتراكي بمناسبة عيد النجم الهادي، مثل فرقة التهنئة للكوريين في اللبن وأفود الجاليات الكورية وأبنائها وممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في بيونغيانغ. تعي إلى مشاهدته رجال سلك دبلوماسي وممثلو المنظمات الدولية والملحقون العسكريون وعقلاتهم وأفراد السفارات الأجنبية والضيوف الأجانب في بيونغيانغ.